بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن يحيى بن مندى، محمد بن إسحاق بن مندى رحمه الله تعالى، في كتابه التوحيد الذي حققه وعلق عليه فضيلة الشيخ علي بن محمد ابن محمد الفقيه، جزاه الله خيرا، حيث يقول: اقرأ يا عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام ابن مندة رحمه الله في كتابه التوحيد: ومن أسماء الله عز وجل الرب، رب كل شيء ومليكه، قال: وهو من الأسماء المستعارة لعبده إذا ملك قيل ربه. قال الله عز وجل في قصة موسى عليه السلام وفرعون: قال فرعون: وما رب العالمين؟ قال: رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قال رب العالمين قال الله: حمدني عبدي. وقال: رب الناس اشفي البأس. هذا الباب لا يزال الإمام ابن مندة يتناول موضوعات توحيد الأسماء والصفات، وقد عقد لهذه المسائل بابا واسعا استخرجه واستنبطه من حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث جاء في الصحيحين: إن لله 99 اسما، من أحصاها دخل الجنة. هكذا جاءت الرواية المخرجة في الصحيحين، أجملت هذه الأسماء واقتصرت على الأعداد 99 اسما، وفي بعض الروايات 99 اسما إلا واحدا. وغايتها من أحصاها دخل الجنة. وقد أخرج أصحاب السنن كالإمام الترمذي وابن ماجة وغيرهم من المؤلفين في الحديث زيادة في هذه الروايات، تضمنت سردا أسماء لله جل وعلا بلغت 99 اسما. لكن الذي بدا عليها اختلاف في بعض هذه الأسماء، حيث ذكرت في روايات أسماء وغيرت بعض هذه الأسماء وجاءت في روايات أخر بألفاظ لم ترد في روايات أخر. مما أشكل على بعض أهل العلم رفع هذه الأحاديث بهذه الأسماء المختلفة، إذ هي بمجموعها تزيد على 99. يضاف إلى ذلك أن بعض الروايات جاءت بأسانيد لم تصح، وفي بعض رواتها ضعف، مما زاد ووسع من هذا الإشكال. وحرص بعض المحققين على الجمع بين هذه الروايات لأن الثابت منها والصحيح ما جاء مجملا، إن لله 99 اسما 100 إلا واحد من أحصاها دخل الجنة. وأما هذه الروايات المفصلة للتسعة والتسعين اسما قالوا لم ترد مرفوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورويت على أنها مدرجة، يعني هي من قول بعض الرواة، وأنهم استنبطوها مما جاء في كتاب الله ومما ورد في كتاب الله ومما نطق بها القرآن، فاتجهوا إلى كتاب الله وتتبعوا آياته وجمعوا الأسماء التي وردت مما أطلقت على الله جل وعلا وتسمى بها سبحانه وتعالى. لكن عرض لهم إشكال في ذلك، حيث إن ما جمع لم يصل إلى العدد المطلوب 99، فتتبعوا ما جاء من وصف الله تعالى في كتابه مما لم يرد اسما صريحا، لكنه جاء صفة أو جاء فعلا يدل على خصوصيته بالله جل وعلا، فاشتقوا منه أسماء حتى أكملوا بها 99. وسردوها على أنها أسماء لله، ما دامت في إطار ما اختص به الله جل وعلا من الأوصاف والأسماء، وأكملوا بها 99. وبنوا على ذلك هذه القاعدة، أن لله 99 اسما موجودة في كتاب الله، اشتقوها من كتاب الله وسردوها على أنها من أسماء الله وخصائصه، وبهذا حققوا ما جاء في الحديث من حيث العدد وما ورد من حيث التسمية والإطلاق. وقد أكد وأشار إلى ذلك كل من شيخ الإسلام الإمام ابن تيمية والحافظ الإمام ابن حجر العسقلاني الذي عقد فصلا في توضيح هذا الرأي، وقالوا إن الأحاديث الصحيحة الثابتة ذكرت أن لله 99 اسما وما جاء مفصلا فهو مما أدرجه بعض أهل العلم من الرواة مما جمع مما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومما يظهر من صنيع الإمام ابن مندى أنه سلك هذا المسلك واتجه إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم يستخرج مفردات هذه الأسماء ويوردها كما جاءت في الكتاب والسنة مما صح وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، على أن هذا من باب التفسير والتأويل والبيان وجمع ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. اقرأ يا عبد العزيز. قال: أخبرنا أحمد بن محمد بن إبراهيم مولى بني هاشم قال حدثنا أبو أمية محمد بن إبراهيم قال حدثنا أحمد بن داود أبو سعيد قال حدثنا خالد بن عبد الله الواسطي عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه يقول: اللهم رب السماوات ورب السماوات اللهم رب السماوات اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب كل شيء وفالق الحب والنوى ومنزل القرآن والتوراة والإنجيل، أعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته. قال: الحديث رواه وهيب وغيره عن سهيل. فهذا الحديث إنما أورده ليثبت أن من الأسماء الحسنى التي تسمى بها الله جل وعلا وهي في كتابه لفظة الرحمن، لفظة الرب. وكان قد ذكر من قبل لفظة الرحمن، لفظتي الرحمن والرحيم، والملك والمالك، والملك والمالك والمالك. وهنا في هذا الحديث قال إن مما يستنبط لفظة الرب، والرب هو المالك المتصرف سبحانه، والرب هو موجد الأشياء والمسيطر عليها. وهذا المعنى موجود في كتاب الله، موجود في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، واستدل على أنه من الأسماء الحسنى هذا الدعاء الذي ذكره، من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه يعني للنوم دعا بهذا الدعاء الجامع: اللهم رب السماوات والأرض رب الأرض ورب كل شيء إلى آخر الحديث. فصيغة الرب من الأسماء الحسنى. أعد قراءة الحديث. قال: أخبرنا أحمد بن محمد بن إبراهيم مولى بني هاشم قال حدثنا أبو أمية محمد بن إبراهيم قال حدثنا أحمد بن داود أبو سعيد قال حدثنا خالد بن عبد الله الواسطي عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه يقول: اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب كل شيء، خالق الحب والنوى ومنزل القرآن والتوراة والإنجيل، أعوذ بك من شر كل ذي شر، أنت آخذ بناصيته. فهذا الدعاء الشامل الذي يؤكد ويثبت ربوبية الله سبحانه وتعالى لكل الأشياء ملكا وتصرفا وخلقا واستيعابا. نعم. قال: الحديث رواه وهيب وغيره عن سهيل، ورواه الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه. فالحديث من رواية أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، يرويه عنه سهيل بن أبي صالح وأبو صالح السمان. نعم. ثم علق فضيلة الشيخ علي بن محمد بن ناصر الفقيه جزاه الله خيرا قال: جاء في لسان العرب الرب هو الله عز وجل، هو رب كل شيء ومليكه، وله الربوبية على جميع الخلق لا شريك له، وهو رب الأرباب ومالك الملوك والأملاك، ولا يقال رب في غير الله إلا بالإضافة. يعني لا يذكر الرب مطلقا إلا في الله سبحانه، وإذا أطلق على غير الله لابد أن يكون مضافا إلى من يطلق عليه، كما جاء في الأثر والقصة عندما أراد أبرهة ملك الحبشة أن يهدم بيت الله، وفي أثناء هجومه مريدا ذلك ساق الإبل، إبل قريش، والتي كانت لعبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب إليه وطلب منه أن يرد إليه الإبل، وقال له: أنا رب الإبل، جئت أطلبها. وهذا محل الشاهد، إذ نسب الإبل إليه وقال: أنا رب الإبل. فلما سأله لماذا لم يطلب الكفة عن هدم بيت الله وهو في نظره أعظم من أن يطلب إرجاع الإبل. فقال له المقالة المشهورة: إن للبيت ربا يحميه وأنا رب الإبل أطلبها. يعني أما هدم البيت فشأنه لله سبحانه وتعالى، هو صاحب البيت وهو رب البيت وهو قادر على أن يحفظ البيت ويمنعك من أن تهدمه أو تمسه بسوء. ولذلك أنا لا أطلب منك ذلك. فالشاهد أنه لما نسب البيت إلى الله وأضاف الإبل إلى نفسه أورد ذلك مقيدا مضافا. أما إذا أطلق لفظ الرب لا سيما إذا عرف بأل الاستغراقية فهذا أمره خاص بالله سبحانه وتعالى. نعم. ولا يقال رب في غير الله إلا بالإضافة، فيقال فلان رب الدار ورب الدابة مثلا. هذا ما قاله صاحب لسان العرب. ها؟ نعم، جاء في لسان العرب. نعم، لأن الرب يطلق في اللغة على المالك والسيد والمربي والمدبر، وفي حديث أشراط الساعة: وأن تلد الأمة ربها أو ربتها. يعني أنه يكثر التسري وتلد ويتسرى السيد ومالك الجارية يتسراها فتنجب له ولدا، وهذا الولد يكون سيدا لها بعد موت أبيه، فيقال ولدت الأمة ربتها أو ربها وسيدها. نعم. قال: وقد عد المصنف هذا الاسم الرب من أسماء الله الحسنى. وهذا محل الشاهد أن الإمام ابن مندى عد من الأسماء الحسنى كلمة الرب واسم الرب. نعم. وأورد الأدلة على ذلك من الكتاب والسنة، وهي أدلة واضحة وصريحة في ذلك، كما أشار إلى أنه من الأسماء المستعارة لعباده. وإنما قال هي مستعارة للعباد لأنها تقال على سبيل الإضافة ولا تقال على سبيل الإطلاق، فإن أطلقت فهي لله جل وعلا ولا يشركه فيها أحد، وإن أريد بها غير الله أضيف الاسم إليه، يعني إلى من سوى الله. نعم. أنه من الأسماء المستعارة لعباده إذا منحهم الله ملك شيء فيطلق ذلك الاسم على مالك الشيء لغة ومضافا إلى ما يملكه، فيقال فلان رب البيت ورب الدار ورب المصنع، أي مالكه، كما يروى في قصة عبد المطلب في قصة أصحاب الفيل أن عبد المطلب قال: أنا رب إبلي وللبيت رب يحميه. ولا يستعمل الرب مطلقا إلا لله عز وجل، إذ هو رب كل شيء ومليكه، وله الربوبية المطلقة على جميع الخلق. وهذا الاسم الرب لم يرد في عد الأسماء التي جاءت في رواية الترمذي، يعني مما يدل على أن ما جاء في الروايات المفصلة غير متفق عليه، ولذلك رجح من قال إنها أسماء مدرجة أنها لم ترد في رواية الترمذي، لكنها جاءت في غير رواية الترمذي كرواية ابن ماجة وغيرهم، مما يدل على اختلاف الروايات. نعم. وهو يدل على أن سرد الأسماء في تلك الرواية مرفوعا لم يصح. قال: ومن هنا نجد العلماء لم يتقيدوا بما جاء في تلك الرواية، يعني في روايات الترمذي وغيرها المفصلة، بل اجتهدوا في استخراج تلك الأسماء من كتاب الله وسنة رسوله الصحيحة، ومنها هذا الاسم الذي أورده المصنف مستدلا عليه من الكتاب والسنة، وقد أشار إلى عدم الصحة رفع الأسماء ابن تيمية في الفتاوى، وابن حجر في فتح الباري الجزء 11 صفحة 219. ثم اجتهد وعد الأسماء واستخرجها من القرآن، ولكن ولكون هذا الاسم من أسماء الله الحسنى، فالله يقول: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. يعني فهذا يتطلب أن يرد نص، ولما يرد النص وإنما هي من باب الاستنباط. نعم. فليزم المسلم، ممكن فليلزم المسلم في تقديم الشيخ قدم اللام على الياء هي الصحيح، فيلزم المسلم على ألا يطلب العون والمدد في جميع أحواله إلا من المالك لكل شيء المتصرف فيه. عيد العبارة من أولها. من أولها الشيخ مكتوب: فليزم المسلم قبل فيلزم. ثم اجتهد وعد الأسماء واستخرجها من القرآن، ولكون هذا الاسم من أسماء الله الحسنى، فالله يقول: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. قال: فيلزم المسلم ألا يطلب العون والمدد في جميع أحواله إلا من المالك لكل شيء المتصرف فيه. يعني ما دام يعلم أنه أن من أسمائه الرب، نعم، يلزمه ألا يستعين ولا يطلب من غيره شيئا، وليقتصر في طلبه على الله سبحانه وتعالى، إذ هو المستحق لهذا الاسم. نعم. المتصرف فيه بما يشاء، إذ لا رب معبود بحق إلا الله وحده لا شريك له. قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، والحمد لله رب العالمين. ثم قال الإمام ابن منده رحمه الله: ومن أسماء الله عز وجل الأحد الصمد، يعني من أسماء الله الحسنى التي تضمنها حديثه إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، منها الأحد الصمد، حيث جاء الوصف فيها أو الوصف بها في كتاب الله كما في قوله سبحانه وتعالى: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فذكر هذين الوصفين في أسمائه جل وعلا. نعم. قال أهل التأويل: معناه الواحد الأحد الموحد الذي يعبد بتوحيده ويشهد له بالوحدانية. ثم قال: أخبرنا أحمد بن محمد بن إبراهيم قال حدثنا أبو أمية قال حدثنا الأسود بن عامر شاذان قال حدثنا شريك بن عبد الله عن أبي إسحاق السبيعي عن مالك بن مغول حاء قال: وأخبرنا محمد بن محمد بن يونس قال حدثنا أسيد بن عاصم قال حدثنا أبو سفيان صالح بن مهران قال حدثنا النعمان بن عبد السلام قال حدثنا مالك بن مغول عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: اللهم إني أسألك بأنك لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد دعا الله عز وجل باسمه الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. أي فأقر النبي صلى الله عليه وسلم دعاءه بهذا الاسم. قال: هذا حديث مشهور عن مالك بن مغول رواه الثوري الذي هو اسم الأحد. نعم. عن أبي إسحاق عن مالك ثم سمعه من مالك ورواه محمد بن جحادة عن ابن يزيد عن أبيه وخالفهما حسين المعلم، وحديث مالك أشبه، يعني هو الأثبت. نعم. قال: وأخبرنا عبد الرحمن بن يحيى بن مندة قال حدثنا أبو مسعود أحمد بن الفرات قال أخبرنا أبو معمر عبد الله بن عمرو قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد عن حسين المعلم عن عبد الله بن بريدة عن حنظلة بن علي بن محجن بن الأدرع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد وإذا برجل يدعو يقول: أسألك يا الله الأحد الصمد الذي لم تلد ولم تولد ولم يكن لك كفوا أحد، فذكر بنحوه. أي فذكر بنحو هذا الحديث وفيه صيغة الأحد الصمد. نعم. ثم علق فضيلة الشيخ علي بن محمد بن ناصر الفقيه جزاه الله خيرا فقال: ذكر ابن جرير في تفسير قل هو الله أحد أن المشركين سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسب الرب عن نسب رب العزة، فأنزل الله هذه السورة جوابا لهم. وقال بعضهم: بل نزلت من أجل أن اليهود سألوه فقالوا: هذا الله خلق الخلق، فمن خلق الله؟ فأنزلت جوابا لهم. ثم ذكر الروايات في ذلك ثم قال: فتأويل الكلام إذا كان الأمر على ما وصفنا، قل يا محمد لهؤلاء السائليك عن نسب ربك وصفته ومن خلقه، الرب الذي سألتموني عنه هو الله الذي له عبادة كل شيء، لا تنبغي العبادة إلا له ولا تصلح لشيء سواه، فهو الأحد الصمد. نعم. ما قال الإمام ابن منده رحمه الله: ومن أسماء الله عز وجل الصمد. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: الصمد الذي قد انتهى سؤدده وعنه مشهور. وقال أبي بن كعب رضي الله عنه: الصمد الذي لا يخرج منه شيء ولا يخرج من شيء ولم يخرج من شيء الذي لم يلد ولم يولد. هكذا فسر بأنه لم يلد ولم يولد كما جاء في تفسير القرآن. وأعظم شيء يفسر به القرآن للقرآن والقرآن، حيث قال: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد. نعم. والمراد به كما جاء في بعض التفاسير أنه الذي تصمد له المخلوقات، أي تنفرد بالسؤال منه وتتجه بالسؤال إليه ومنه، ولا يسأل معه غيره. نعم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: الصمد الذي يصمد إليه في الحوائج. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: الذي لا جوف له. وكذلك روي عن بريدة الأسلمي وأبي هريرة، وروي مرفوعا أيضا، يعني الذي لا جوف له. نعم. وروي عن مجاهد وسعيد بن جبير وعطاء وعكرمة وعطية والضحاك وغيرهم. وقال عامر الشعبي: الذي لا يأكل الطعام. وقال عكرمة: الذي لا يخرج منه شيء. وقال الحسن بن أبي الحسن الباقي بعد خلقه الدائم. الباقي بعد خلقه الدائم، الذي لا يحتاج إلى أحد والناس يحتاجون إليه. نعم. ثم علق فضيلة الشيخ علي بن محمد بن ناصر الفقيه جزاه الله خير فقال: قال ابن كثير في التفسير بعد ذكره لتلك الأقوال في تفسير الصمد: وقد قال الحافظ أبو القاسم الطبراني في كتابه السنة له بعد إيراده كثيرا من هذه الأقوال في تفسير الصمد، وكل هذه صحيحة، وهي صفات ربنا عز وجل، هو الذي يصمد إليه في الحوائج، أو يصمد إليه في الحوائج، هو الذي يصمد إليه في الحوائج، وهو الذي انتهى سؤدده، وهو الصمد الذي لا جوف له ولا يأكل ولا يشرب، وهو الباقي بعد خلقه. وقال البيهقي نحو ذلك. والله سبحانه وتعالى أعلم. نعم. اليوم 8. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.